أي من غير المسلمين. وقيل لو عدل منكم أي من جماعتكم وأقربائكم، وآخران من غيركم أي ليسوا من أقاربكم. ولكن المعنى الأول هو الذي يرجحه كثير من المفسرين للحاجة إليه فيما يأتي من جمل. إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إذا سفرتم فأصابتكم مصيبة الموت، أي حل بكم الأجل. وغالبا الإنسان يحتاج لاستشهاد غير المسلمين إذا كان في بلاد غير المسلمين، وهذا يحصل للإنسان إذا سافر. وهذا هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا من الصحابة كان قد سافر وهو من قريش السهمي، وكان بالشام، والشام بلاد نصارى، فحضره الموت فأشهد رجلين من النصارى على ما عنده من مال، فلما رجع رجع بماله وسلم هذا المال إلى الورثة وجحد بعضه. فلما مضى فترة وجد أقارب المتوفى بعض متاع مورثهم عند رجل بمكة، فسألوه من أين لك؟ فقال من فلان وفلان، باعه عليه. استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما فحلفا، فلم يقبل أولياؤهم لهذا الحلف، وحلفوا منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على أن ذلك المتاع الذي بمكة هو مال مورثهم. فانتزعه ممن هو بيده، وأمر من كان بيده أن يرجع إلى من دفع قيمته لهم. فنزلت هذه الآية: تحبسونهما من بعد الصلاة. فيقسمان بالله، أن يحبس الذي يدعي أنه شهد على تلك الوصية، يحبس من بعد الصلاة لعظم الزمان وعظم المكان وهو بالمسجد. وقيل إن هذه الصلاة هي صلاة العصر، وهي إحدى الصلاتين اللتين يتردد فيها الملائكة على العباد ويسألهم الله: كيف تركتم عبادي وكيف أتيتم عبادي؟ فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، أي أن هذه اليمين لم نحلف بها لأجل أن نشتري بها رشوة أو خيانة أو كذبا أو جورا، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان الذي بعنا عليه ذا قربى من أقاربنا، أو كان الموصي من أقاربنا، وإنما نقدم يمينا سليمة ليس فيها شيء من حبوب الدنيا، ولا نكتم شهادة الله وإنما نعدي الشهادة كما تحملناها. إنا إذا لمن الآثمين، إن حصل منهم خيانة أو كذب في ما أدوه من الشهادة. ثم قال جل وعلا: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يقول: إن تبين لكم وظهر لكم وعثرتم على أن هذين الشاهدين استحقا إثما، يعني أنهما كذبا وصار آثمين، فآخران منكم من الورثة يقومان مقامهما في الشهادة من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من الأقارب الورثة أصحاب الحق الذين استحق لهم الحق وثبت لهم الحق، فهؤلاء يقسمان. محل القسمين الأولين اللذين أقسمهما شهود الوصية فيشهدون أن شهادتهم فيها كذب، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم بسبب أننا نحن مسلمين وهم كفار، أو بسبب أننا نحن أقارب ونعرف حقيقة الأمر وهم كذبة فيما أدوه وأدلوا به من الشهادة. وما اعتدينا في هذا اليمين، يقسمان أنهما لم يعتديا بهذه اليمين وإنما صدقا فيها. إنا إذا لمن الظالمين، لو أننا تبين لكم أننا من أهل الاعتداء وأهل الكذب في هذه اليمين. ثم قال جل وعلا: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. هذه الاحتياطات التي جعلها الله فيها حق لأولياء الميت أن يحلفوا أدنى وأقرب أن يكون شهود الوصية يؤدونها على حقيقتها، لأن الأمر ليس موكول إليهم، بل جعل لأولياء الميت حق، جعل حقا لأولياء الميت بحيث أنهم يحلفون على ما يعرفونه من حال مورثهم، وبهذا يحجم شهود الوصية عن الكذب والاحتيال لو أرادوا أن يحتالوا. فذلك الأمر الذي مر من إعطاء أولياء المتوفى حقا في القسم، أدنى أن يأتي هؤلاء الشهود بالشهادة على وجهها ولا يخون، أو أنهم يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يخافوا أن تأتي أيمان أخرى تبطل أيمانهم التي حلفوها، وحينئذ يكون يمينهم لا قيمة له حيث أنه لم يثمر النتيجة التي أرادوا من الكذب. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اتقوا الله تعالى في مثل هذه الأمور وهي حقوق الورثة، فليتق الله الشهود وليتق الله الورثة، فلا يكذب الشهود على الوصية ولا يتجرأ الورثة على تجريح وتجريم الشهود من دون علم وبينة. واسمعوا وأطيعوا لأوامر الله وانقادوا لها، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين يخرجون عن الحق ويتجاوزون حدود الله تعالى. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدا، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخلوطا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله فشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وقد ورد في سياق آخر يقول: ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير، وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير رحمه الله قال: حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرت الوفاة بيقوقا هذه، قال: فحضرت الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال: فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه وقدم الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وأنها لوصية الرجل وتركته، قال: فأمضى شهادته. وهذا يبين لنا أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما في حال احتياط لأموره، وكما يهتم بأمور دينه فينبغي أيضا أن يهتم بأمور دنياه وحقوق ورثته. فالإنسان ينبغي له أن لا يوقع أقاربه في مشكلات بعده، وأن يكون واضحا فيما له وما عليه. وهذه المسألة نغفل عنها كثيرا، فالإنسان ينبغي له أن يكون يسجل ما له من حقوق عند الناس وما عليه من حقوق للناس، حتى أنه إذا جاءه الأجل لا يقع ورثته في حرج، فلا يعرفون ما له ولا يعرفون ما عليه، فإذا جاءهم الدائنون أنكروا، قالوا: لم يترك لنا مورثنا ما يدل على أنكم تطالبونهم شيء من المال. ولهذا قال جل وعلا: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال: فرهان مقروضة. فينبغي للإنسان أن يحتاط لهذه القضايا، ومن ذلك ماله، كن معروف الذي عندك هو مال لك أو هو مال للناس أنت تتاجر به لهم مضاربة، أو ما عندك أمانات للناس، حتى أن ورثتك لا يأكل حراما، وأنت أيضا لا تتعدد بالمال الذي يطالبه أهله يطالب به أهله، ولكن ورثتك يحدوهم، أو يكون لك حقوق عند الناس هي بعد وفاتك تكون حقا لورثتك. وورثتك لا يعلمون بهذا فلا يجدون وسيلة أو طريقة للوصول إليها لجهلهم بها، ومن ذلك حال هذا الرجل أنه سافر إلى بلد كان فيها هو غريب فلم يجد أحدا يشهد له إلا أعداؤه النصارى، فأشهدهم لأنه يعرفهم لكنهم ليسوا على دينه. هذا ندرك أن الإنسان لا يتولى إلا المؤمنين، وأن الكافر ولو كان صديقا لك أو صاحبا أو بينك وبينه معرفة إلا أنه لا يود لك ما يود لنفسه. ولهذا جحد النصرانية جحد النصرانيان هذه الوصية، وكان أجمنها وأجودها هو ذلك الجام من فضة والمخلوط بالذهب، لكنه كان معروفا عند أهله، فلما وجدوه عند رجل في مكة ادعوا عليه. لكن لو كان مالا غير معروف ما ضاع. وهذه الآية تدل على جواز استشهاد المسلم للكافر في حالة واحدة إذا توفر فيها الشرطان، عند السفر وعندما يكون الإنسان يريد أن يوصي لحضور أجله أو علاماته، كما لو مرض مرضا شديدا يخشى منه الموت، ففي هذه الحال استثنى العلماء جواز استشهاد غير المسلم، وفي هذه الحال لا يجوز، في غير هذه الحال لا يجوز. الحال التي يجوز فيها هي أن يكون الإنسان في سفر وليس عنده أحد من المسلمين، والحالة الثانية أن يكون في وصية، وصية الموت، أما غيرها فلا تقبل شهادتهم على المسلمين ولو شهدوا ولا يعتد بشهادتهم. وقالوا إن هذه الحالة هي حال مستثنات من جميع الأحوال التي ترد فيها شهادة الكافر، فإنها تقبل في هذه الحال استثناء بنص هذه الآية للضرورة. وهذا من كمال هذا الدين، حيث أنه جعل هناك وسيلة استثنى فيها قبول شهادة الكافر لئلا يضيع حق المسلم. فكون المسلم يحصل على حقه أو بعضه أولى من أن لا يحصل على شيء. ولهذا صار استنطاقهم بالشهادة لا يكفي فيها مجرد كلمة أشهد، بل لا بد أن يقسم ويحبسوا من بعد الصلاة، قيل إنها صلاة العصر، ولكن قال بعض المفسرين رحمه الله إن الكافر لا يفرق بين صلاة العصر وغيرها ولا بين الصلاة وغيرها، وإنما ينبغي أن يحبس ويطلب منه القسم عند الصلاة التي هو يعظمها. فرأي بعض العلماء أنه يوقف عندما تنتهي صلاته التي هو يعظمها ويستحلف بالله. أود من أصحاب الهواتف الجوالة أن يغلقوها، وأود من أصحاب الهواتف الجوالة ذات النغمة الموسيقى أن يغيروا هذه النغمة، لأن سمعنا في درسنا هذا أكثر من مكسرات نغمات كلها موسيقية لا تجوز. ينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن لا يستعمل هذه النغمة، وأيضا يطهر بيت الله من الموسيقى، هذا أمر لا يجوز بحال، فكيف وهو في أقدس اللقاء. نعود إلى موضوعنا فنقول إن الإنسان لا بد له أن يحتاط لأمور كلها، ومنها أمور الوصية، حيث أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط للموت ويستعد له في كل وقت، والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، لأنه ليس فيه إنذار ولا إشعار ولا إخبار يخبره بدنو أجله، لكن كل مصيبة تحل بالإنسان فيها تنبيه له، فالمرض من المنبهات، وبدو بياض الشعر من المنبهات، فيحتاط الإنسان لأمره ويكون محكما أموره موصيا فيها حافظا لها، غير معرض نفسه للتبعات والمسؤوليات، وإنما يكون في أموره واضحة. لنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلي وصحبه والله وسلم. يقول إذا كانت الوصية مكتوبة وموقعة لا تقوم مقام الشهود؟ نقول نعم، لكن لكل زمان ظروفه، ففي بعض الأزمنة تضعف الذمم وتكثر الحيل، فمثل زماننا هذا كثر المحتالون، وربما أن هذه الوصية تدور ويدور التوقيع، فالأحوط للإنسان أن يشهد عليها أو أن يسجلها عند الحاكم عند القاضي ونحو ذلك، هذا هو الأتم والأكمل لوصيته، وإن اكتفى بشهادة بكتابتها والتوقيع عليها فإن هذا أمر حسن. يقول هل يجوز الإنسان أن يخرج الزكاة على مدى العام حسب حال المحتاجين ثم تصفي في آخر العام مثل رمضان مثلا؟ نقول إذا كانت زكاة معجلة وليست مؤجلة، إذا كنت تخرج الزكاة المستقبلة شيئا فشيئا، بحيث تخرج بعضها قبل حلول أجله فهذا حسن، أما أن تؤخرها بعد حلول أجلها فهذا تأخير لحق واجب أنت فيه على خطر عظيم. يقول ما هي الكلالة التي وردت في سورة النساء؟ الكلالة هو الإنسان الذي لا والد له ولا ولد على قيد الحياة، يعني توفي إنسان وليس له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، هذا يسمى كلالة. الورثة هم الأخوة أو الأعمام أو نحو ذلك. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، هذا في الأخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السورة. وفي آخر السورة يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. وهذا في الأخوة الأشقة والإخوة لأب. يقول أنا من سكان مكة وأذهب أحيانا إلى جدة وأريد في بعض الأحيان أن أرجع معتمرا، فمن أين أحرم؟ هل من أقصى مكان أذهب إليه في جدة أم يمكننا أن أحرم من مكان أسهل لي وهو محطة في الخط السريع حيث يمكنني أن أغتسل وأتوضأ وبها مسجد وهي تسمى محطة سير الروحة؟ الإنسان يحرم من المكان الذي أنشأ فيه العمرة. إن كنت منشئا للعمرة وأنت في آخر جدة فتحرم من آخر جدة، وإن كنت لم تنوي العمرة وإنما نويتها